أحسن الله عليكم. يقول ما معنى قولنا أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد؟ قديم النوع أي لا لم يزل ولا يزال متصفا سبحانه وتعالى بالكلام، لا يقال إنه اتصف بالكلام بعد أن لم يكن متصفا به، بل إنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما جل شأنه متى شاء، فهو قديم النوع، قديم النوع، ولا يقال إنه اتصف بالكلام بعد أن لم يكن متصفا به، بل هو جل وعلا بأسمائه جل وعلا وصفاته أول ليس قبله شيء سبحانه. فالكلام قديم النوع. حادث الآحاد أي آحاد الكلام مثل التوراة والإنجيل والقرآن وآيات القرآن، حادث الآحاد، حادث الآحاد. قال الله تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، لا استمعوا وهم يلعبون، محدث أي متجدد، يعني سمعوا أولا تكلم جل شأنه بالتوراة ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالتوراة، نزول آيات القرآن والسورة. فهذا معنى قول حادث الآحاد، فهو قديم النوع حادث الآحاد. نعم.